ثواب العزلة عند فساد الزمان وإخمال الذكر وإخفاء المكان. عن عامر بن سعد قال: كان سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في إبله، فجاءه ابنه عمر، فلما رآه سعد قال: أعوذ بالله من شر هذا الراكب. فنزل فقال له: أنزلت في إبلك وتركت الناس يتنازعون الملك؟ فضرب سعد في صدره وقال: اسكت، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. رواه مسلم. والمراد بالغني غني النفس القنوع بما رزقه الله تعالى، قد خفي في مكان معرضا عن أهل زمانه مقبلا على شأنه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتتبع بها شعف الجبال، أي رؤوس الجبال وأعاليها، ومواقع القطر، أي بطون الأودية والصحاري، يفر بدينه من الفتن. وعنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من خير معايش الناس لهم رجل ممسك عنان فرسه، أي لجامه، في سبيل الله، يطير على متنه، أي يسرع على ظهر الفرس، كلما سمع هيعة أو فزعة، والهيعة هي الصوت للحرب، والفزعة نحوه، كلما سمع هيعة أو فزعة طار عليه يبتغي القتل أو الموت مكانه. ورجل في غنيمة، أي في قطعة غنم، في رأس شعفة، أي أعلى رأس الجبل من هذه الشعب، أي هذه الجبال، أو في بطن واد من الأودية، يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويعبد ربه حتى يأتيه اليقين، ليس من الناس، أي كل واحد من هذين الرجلين، إلا في خير. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بخير الناس رجل ممسك بعنان فرسه في سبيل الله؟ ألا أخبركم بالذي يتلوه رجل معتزل في غنيمة له يؤدي حق الله فيها؟ ألا أخبركم بشر الناس رجل يسأل بالله ولا يعطي؟ وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رجل: أي الناس أفضل يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: مؤمن يجاهد بنفسه وماله في سبيل الله. قال: ثم من؟ قال: ثم رجل معتزل في شعب من الشعاب يعبد ربه، وفي رواية: يتقي الله ويدع الناس من شره. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في خمس، من فعل واحدة منهن كان ضامنا على الله عز وجل، أي أن يكتب الله عز وجل له الأجر والثواب: من عاد مريضا، أو خرج مع جنازة، أو خرج غازيا في سبيل الله، أو دخل على إمام يريد بذلك تعزيره وتوقيره، أي ينصحه ويوصيه بالحق، أو قعد في بيته فسلم وسلم الناس منه. وخرج الطبراني بإسناده عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خصال ست، ما من مسلم يموت في واحدة منهن إلا كان ضامنا على الله أن يدخله الجنة. قلت: فذكرها، إلى أن قال: ورجل قعد في بيته لا يغتاب المسلمين ولا يجر إليهم سخطا ولا نقمة. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله، من نجاه؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أمسك عليك لسانك، وليسع بيتك، وابكي على خطيئتك. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. والطبراني من حديث ثوبان، إلا أنه قال: طوبى لمن ملك لسانه ووسعه بيته وبكى على خطيئته. وعن المقداد بن الأسود رضي الله عنه قال: أيم الله، لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، ولمن ابتلي فصبر فواها. وقوله فواها هي كلمة توضع للتلهف على الشيء مع الإعجاب به.